العام هو 2022، غرفة نوم خافتة الضوء وباب مسدود يكتم ما خلفه. تتصارع رئتا سيف العدل مع فيضان الأكسجين الذي ينهال عليهما. شهيق بلا زفير، دقات قلب تتسارع بلا أي إشارة للتباطؤ. العرق يتدفق ويندفع، حالة لم يشعر بها جسده إلا في مرات قليلة في حياته. في اليوم الأول لوصوله إلى أفغانستان، في اليوم الأول للغزو الأمريكي لأفغانستان، في يومه الأول في السجون الإيرانية، واليوم في اللحظات الأولى لخبر مقتل أيمن الظواهري في غارة جوية أمريكية في كابول. يوم مأساوي، يوم للتاريخ، يوم للاحتفال. بقايا دموع الفرح بدأت بالتشمع على أطراف مقلتيه عندما وصلته رسالة من رقم مجهول. فتح هاتفه وضغط على الرسالة: مبارك لك ولنا، انتظر التعليمات. رمى هاتفه على الفراش ومشى بخطوات متعثرة حاول أن يوازن فيها طوله. وقف أمام المرآة، وجه مجعد، شعر أبيض، ندوب بارزة، وروح متعبة. سنوات وسنوات قضاها في التخطيط والتنفيذ والتضحية في سبيل هذه اللحظة، لحظة الحسم. ترك نفسه في المرآة ومشى إلى فراشه بخطوات أكثر ثباتاً. حمل هاتفه، فتح رسالة من جديد وكتب: بانتظار التعليمات. تعرفنا في الحلقات الثلاث السابقة على مفهوم متلازمة طهران، وتحدثنا أيضاً على بدايات علاقة القاعدة بإيران، وكيف أصبح اسم سيف العدل المقيم في إيران الاسم الأبرز والقائد الفعلي لتنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري العام الماضي. أهلاً بكم في الحلقة الرابعة من بريفينج بودكاست، حيث نستكمل سوياً الملخص السريع لسلسلة وثائق متلازمة طهران القاعدة إلى أين. في هذه الحلقة سنستكشف سوياً صراع سيف العدل ومصطفى حامد على السلطة ضد قادة تنظيم القاعدة بمساعدة إيرانية، وكيف لحركة طالبان التي كانت يوماً الحضن الدافئ لتنظيم القاعدة أن تمضي قدماً بحياتها ناسية ومتناسية العيش والملح الذي جمع الطرفين لسنوات طويلة. وأخيراً سنخوض سوياً في مؤامرات سيف العدل للأخذ بيد تنظيم القاعدة إلى إيران. هيا بنا. إذا عدنا بالزمن إلى الخلف، بالتحديد إلى فترتي إمارة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري لتنظيم القاعدة، يتضح لنا أن سيف العدل بالتواطؤ مع صهره مصطفى حامد يعملان منذ فترة طويلة على مشروع خاص بهم لفرض أفكارهم والترويج لها. والمنبر الأساسي لتلك الأفكار هو موقع مافا السياسي الذي يستخدمه مصطفى حامد لكتابة مقالات ينتقد فيها قادة القاعدة، وينشر منه أيضاً مقالات سيف العدل تحت الاسم المستعار عابر سبيل. يمكننا أن نتأكد من أن سيف العدل هو نفسه عابر سبيل من سيف العدل نفسه، فعندما نشر كتاب الصراع ورياح التغيير على موقع مافا السياسي كتب على غلافه: جمع وترتيب عابر سبيل سيف العدل محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان. لكن لماذا يستخدم سيف العدل الاسم المستعار عابر سبيل؟ للإجابة على هذا التساؤل تحدثنا مع حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الجهادية، وهذا ما قاله. هو دائما يعني لا ينشر باسمه، وعابر سبيل كان لدى الجهادين يعرفون بأنه يعني هو سيف العدل. يقول هو أعتقد بعض المجموعات الجهادية جمعت كل هذه الرسائل عابر سبيل ونشرتها في يعني في في في في في مدونة واحدة، وبالتالي كان هناك آراء. لكن بحكم هذه الطبيعة الأمنية بتكوين سيف العدل، يعني يبقى لا يريد أن يحتمل نتائج، وبالتالي يعني يبثها. يعني أنت تعرف من كتبها لكن تستطيع أن تتنكر لها في أي لحظة ما. أعتقد هذا هو النهج الذي يعمل به سيف العدل بطريقة أو بأخرى. في كتاب سيف العدل الذي ذكرناه يمكننا أن نجد العديد من الإشارات المهمة التي يمكن بدورها أن تبين لنا خطة سيف العدل الطويلة والصبورة للفوز بالحكم. أولها هو أنه امتنع عن إظهار أي تبجيل لأيمن ظواهري، فبالرغم من أن صورته موجودة على غلاف الكتاب الخلفي، إلا أن صورته كانت بالتشارك مع 9 قادة آخرين من تنظيم القاعدة، على عكس صورة أسامة بن لادن التي تتصدر الغلاف الأمامي، بالإضافة إلى أن مقدمة الكتاب تشكر وتثني على روح أسامة بن لادن وتشكر شخصيات أخرى منها مصطفى حامد، في حين لم يحصل أيمن الظواهري على أي اهتمام. ثاني استراتيجيات سيف العدل في كتابه هي تثبيت فكرة نقل السلفية الجهادية إلى اتجاه جديد كلياً، حيث علق مصطفى حامد على الجزء الثاني من الكتاب بأنه يحوي نقاطاً جديدة تماماً على الفكر السلفي، ويمني النفس بأمل تطوير العقيدة السلفية وعلى الأخص السلفية الجهادية لتأخذ منحناً جديد يسوق الأمة إلى حال أفضل بقيادة سيف العدل. بالتأكيد تجاهل سيف العدل لأيمن الظواهري ومديح مصطفى حامد لأفكار سيف العدل عن الجهادية السلفية يوحي بثورية الثنائي ضد قيادة القاعدة السابقة من جهة، وانتقاد السلفية الجهادية الحالية في العالم العربي والإسلامي من جهة أخرى، في حين يعرضان السلفية الجهادية القريبة من الأجندة الإيرانية كبديل يمكن تحقيقه بالتعاون اللصيق مع حلفاء إيران مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وجماعة الشباب في الصومال والفصائل الفلسطينية التي تتلقى دعماً إيرانياً. أما بقية الجماعات الجهادية فبرأي مصطفى حامد تخدم مصالح إسرائيل في المنطقة العربية فقط. بدأ كشف النقاب عن خطة سيف العدل ومصطفى حامد لانتزاع السلطة منذ عهد أسامة بن لادن، فبالرغم من ارتقاء مكانة سيف العدل في القاعدة في ذلك الوقت، إلا أن أسامة بن لادن لم يرى بسيف العدل شخصية تصلح للقيادة العامة ولا حتى نائبا لها، حيث رفض أسامة بن لادن ترقية سيف العدل إلى مناصب عليا بالتنظيم في أكثر من مناسبة لأسباب متنوعة. بالنسبة لأسامة بن لادن قائد التنظيم في ذلك الوقت، يتخذ سيف العدل من صهره مصطفى حامد مرجعاً روحياً واستراتيجياً بدلاً منه الذي كان عرضة لتآمر هذا الثنائي. كشفت هذه العلاقة المريبة بالصدفة بسبب خطأ فادح ارتكبه سيف العدل نفسه عام 2001، فقد أرسل رسالة إلى مصطفى حامد بعنوان وقفة تعبوية سياسية ثم العودة إلى الصراع، طرح فيها تساؤلات كثيرة عن عواقب هجمات 11 سبتمبر والنتائج المتوقعة على الساحة الدولية، وشجع مصطفى حامد على تأليف كتاب للإجابة على هذه التساؤلات. ضمن هذه التساؤلات برز سؤال طرحه سيف العدل عن وضع إيران على الساحة الدولية، وهل الخلاف بينها وبين الدول العربية طائفي بحت أم أنها أعدت خطة لمواجهة التحدي الصليبي؟ سؤال فيه إعجاب مبطن بالجهود الجهادية الإيرانية. بنى هذا التساؤل على إعجابه الذي أظهره سابقاً في كتاب آخر نشره أبدى انبهاره بالثورة الإيرانية ووصفها بأنها حالة فريدة غافلت العالم ويصعب تكرارها. في خاتمة الرسالة قدم سيف العدل سلامه لزوجته وأبنائه بالاسم، فكتب لا تنسى إبلاغ سلامي وقبولاتي لزوجتي وابنتك أسماء وأبنائي صفية ورقية وخالد وإيناس وعبد الله، وقد اتخذت قراراً بمنحك فرصة نادرة وعظيمة بتقبيلهم نيابة عني. لم يخطط سيف العدل لأن تنشر هذه الرسالة، والتي للمفارقة تم نشرها من غير علمه أو موافقته على الموقع الإلكتروني النداء التابع لتنظيم القاعدة، ثم عثر عليها مصادفة تحت تصنيف البيانات على الموقع. فما لبث سيف العدل أن أرسل خطاباً إلى مختار البلوشي عام 2002 مطالباً بحذفها مباشرة، والجدير بالذكر أن مختار البلوشي أو خالد شيخ محمد كان القيادي الوحيد في تنظيم القاعدة آنذاك الذي كان يتمتع بحرية الحركة وحرية التخطيط لهجمات أخرى باسم التنظيم، سلطة أعطاها له أسامة بن لادن بنفسه، هو الأمر الذي كان يعارضه سيف العدل تماماً. فبالإضافة إلى مطالبة سيف العدل بحذف الرسالة مباشرة من موقع النداء بخطابه إلى مختار البلوشي، طالبه أيضاً بالتوقف عن العمل الخارجي نهائياً في تلك الفترة، سواء وصل به أمر من أسامة بن لادن أم لم يصل، في تحد واضح لأوامر زعيم القاعدة. رفع شأن إيران في رسائله لمصطفى حامد، الخطأ الفادح بنشر رسالة فضح بها نفسه وعائلته، إصدار أوامر فيها تحد واضح لسلطة أسامة بن لادن، جميعها أسباب عديدة وصلت بأسامة بن لادن لقرار توقيف تدرج سيف العدل الهرمي داخل القاعدة. ولكن سيف العدل لم يتوقف عن التآمر. بالحديث عن تدرج سيف العدل في تنظيم القاعدة، تولى سيف العدل قيادة تنظيم القاعدة بصورة مؤقتة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011، إلى حين أن سلم إمارة القاعدة بنفسه إلى أيمن الظواهري في نفس العام، حيث استمر الأخير بحكم تنظيم القاعدة حتى يوم مقتله عام 2022. خلال هذه السنوات لم يتوقف مصطفى حامد وسيف العدل عن الطعن بشخصية الظواهري بحرب معنوية شرسة من خلال موقع مافا السياسي. وعند مقتل أيمن الظواهري، وللمفاجأة، تغيرت اللهجة مباشرة وتحسنت وأخذت منحنا بعيدا كليا عما كانت عليه سابقا، تحضيرا لتسلم سيف العدل الحكم الذي يصفه مصطفى حامد بأنه آخر من تبقى من الجيل التاريخي لتنظيم القاعدة. وتعليقا على هذا الموضوع، تحدثنا مع دكتور كمال حبيب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، وهذا ما قاله. هتلاقي هنا سيف العدل يعتبر آخر ما يمكن أن نطلق عليه الجيل الأول من تنظيم القاعدة، وهنا تأتي أهميته، لأن بمراجعتنا الأسماء أكثر من 100 واحد من تنظيم القاعدة من قياداته الكبيرة زي أبو الخير المصري، أبو محمد المصري، أبو الفرج المصري، كل هؤلاء كلهم يعني تمت تصفيتهم وقتلهم. وبالتالي أهمية سيف العدل هنا أنه يعتبر يعني آخر الجيل التاريخي أو الجيل الأول لتنظيم القاعدة، وبالتالي بيتم الحديث عن ترشيحه ليكون هو يعني خلفاً لأيمن الظواهري. سيف العدل لم يرى بأيمن الظواهري شخصية جديرة بقيادة تنظيم القاعدة، وبالرغم من أنه هو الذي سلمه القيادة عام 2011 بصفته نائباً لأسامة بن لادن، يرى سيف العدل نفسه على بعد خطوات بسيطة من تولي قيادة القاعدة، خاصة بعد عام 2015 عندما نال حريته في إيران، الأمر الذي سمح لسيف العدل بتوطيد نفوذه الشخصي وإدارة الكثير من أمور التنظيم من دون الرجوع إلى القيادة العامة، وخاصة مع ضعف القيادة العامة لتنظيم القاعدة وعلى رأسها أيمن الظواهري. الحرية التي أعطاها الحرس الثوري الإيراني لسيف العدل لم تكن من فراغ، بل هي لخدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة. وفي مقابلة مع مفتي تنظيم القاعدة السابق أبو حفص الموريتاني، وضح أسباب حرص إيران على استضافة قيادات تنظيم القاعدة على أراضيها. لنستمع. إيران دولة تلعب على جميع الحبال، وهي تتحالف مع شخص وتتحالف عليه في نفس الوقت. فإيران ساعدت الأمريكيين في احتلال أفغانستان، واستضافت بعض عناصر القاعدة وحركة طالبان في الوقت ذاته، ولا شك أن وجودنا عندها كان يضع بيدها ورقة رابحة تستطيع المساومة بها، بل وتستطيع اللعب بها عند ضرورة يعني. فمن هذا المنطلق كان احتفاظها بالإخوة الموجودين عنده. وفي مقابل الذم والقدح الذي يقوده مصطفى حامد بحق أيمن الظواهري وتنظيم القاعدة، هناك دائما المديح والشكر بحق سيف العدل الذي يقوده مصطفى حامد أيضا، حيث يصفه بأنه الأمل الوحيد لتنظيم القاعدة. يمكننا أن نرى ذلك في القصص التي يسردها مصطفى حامد على موقعه مافا السياسي في سلسلة ذات يوم التوثيقية، حيث نجد بطلاً رئيسياً واحداً في جميع تلك القصص وهو سيف العدل، بينما يحصل القادة الآخرون على الازدراء والغمز واللمز. إتاحة الفرصة لسيف العدل على موقع مصطفى حامد ليعبر عن أفكاره، ومقالات مصطفى حامد التي يأخذ فيها سيف العدل نصيب الأسد من الاهتمام والتركيز والمديح، علقت عليه أيضاً الدكتورة دلال محمود أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة. هو شايف أن ضعف القاعدة في الوقت الحالي يأتي من ضعف قيادته، ولذلك مساندة سيف العدل والترويج لأفكاره، والأكثر من مرة يسمح لسيف العدل بترويج أفكاره على موقع مصطفى حامد اللي بيشرف عليه موقع مافا السياسي، هو شايف ان هو منبر لتحقيق هذا الفكر لقناعته الشخصية بسيف العدل ولقناعته بقدرته على إحياء أو تنشيط تنظيم القاعدة أكثر من أيمن الظواهري. لقد سمعنا رأي سيف العدل ومصطفى حامد بأيمن الظواهري ومساعيه القيادية التي انتقدوها بشدة وبشكل متواصل، ولكن ما هي بعض الانتقادات والاتهامات الأخرى التي يوجهها هذا الثنائي لتنظيم القاعدة؟ في مقال نشره مصطفى حامد على موقعه مافا السياسي عنوانه موقف السلفية العربية من الإمارة الإسلامية، يوجه فيه ضربة للجناح المؤيد لأيمن الظواهري داخل القاعدة وسماه السلفية العربية. يعتبر مصطفى حامد هذا التيار مؤيداً لما سماه بمدرسة الإسلام الصهيوني والذي صنعه وابتدعه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، وأن هدف هذه المدرسة الأساسي هو قتال الشيعة وإيران. يصرح مصطفى حامد أيضاً أن هذا التيار تحالف مع الأنظمة العربية وحلف الناتو وإسرائيل ضد النظام الإيراني، حيث يبين أن نشاط الجهاد السلفي كان بصالح مصالح إسرائيل، وأن الجهاد السلفي في سوريا تحت شعار إقامة دولة للسنة لم ينتج عنه إلا الخراب والفشل والهزيمة في كل مكان. للرد على هذه الاتهامات أرسل القيادي أبو الخير المصري رسالة طويلة مكونة من 22 صفحة إلى مصطفى حامد عام 2009، رد فيها بأن هذه الاتهامات الموجهة لتنظيم القاعدة ما هي إلا نتيجة لتورط مصطفى حامد مع الحرس الثوري الإيراني، والذي جعله بوقاً لهم ولتوجهاتهم وآرائهم، وأبدى استنكاره لهجومه المتواصل والعنيف على تنظيم القاعدة، وعبر عن رأي مجلس شورى التنظيم بأن كتابات مصطفى حامد ليس لها أي علاقة بالواقع، وأنه يتبنى وجهة النظر الإيرانية في تفسير وتوثيق الأحداث. هل فعلاً يتبنى مصطفى حامد وجهة النظر الإيرانية في كتاباته؟ كما صرح أبو الخير المصري في حديثنا مع الدكتورة دلال محمود هذا ما قالته. مصطفى حامد وجوده في إيران بيؤثر بالفعل على كتاباته، ويمكن الكثير ممن يتهمونه سواء بيوجهوا ليه الاتهامات بشكل مباشر أو يعلقوا عليه بأنه تابع لإيران وأنه متحيز تماما ليها حتى على حساب قناعاته الذاتية. لماذا يتبنى مصطفى حامد وسيف العدل وجهة النظر الإيرانية بهذا الإصرار؟ ما الهدف؟ الإجابة باختصار تنفيذ مشروعهما الخاص الذي يتمثل بسيف العدل أميراً لتنظيم القاعدة ومصطفى حامد مرشداً روحياً لسيف العدل ولتنظيم القاعدة، مؤامرة حسب ما رأينا في وثائق أبوت أباد وغيرها يتجاوز عمرها 20 عاماً. وما هو المكان المثالي لتنفيذ هذه المؤامرة بالنسبة لهذا الثنائي؟ إيران، خاصة بعد تصفية القيادات التاريخية للتنظيم مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وغيره، والأمن والأمان المضمون في عقر ضيافة الحرس الثوري الإيراني. لكن تبقت نقطة واحدة، على مصطفى حامد وسيف العدل أن ينفذوها بشكل متقن لتنتهي مؤامراتهم بالنجاح، التأكد أن تنظيم القاعدة لن يعود أبداً إلى أفغانستان، وأن أي تحالف بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان هو خيال علمي لا محل له في واقعنا. كيف سينفذ مصطفى حامد وسيف العدل هذا الهدف؟ لنرى. بعكس موقعه من تنظيم القاعدة، نصب مصطفى حامد نفسه مستشاراً للطالبان ومتحدثاً غير رسمي باسم الحركة، فنراه ينشر بشكل دوري في مجلة الصمود التابعة لحركة طالبان منذ سنوات عديدة، يؤرخ فيها لسيرة شخصيات مثل جلال الدين حقاني وهو والد وزير الداخلية الحالي في أفغانستان سراج الدين حقاني، ويوثق فيها عن لقاءاته مع جلال خلال فترة الغزو السوفيتي لأفغانستان وما بعد الغزو. طريقة ماكرة وذكية يستغل فيها مصطفى حامد هذه التوثيقات لمهاجمة تنظيم القاعدة بحجة الدفاع عن طالبان، مما يعطي ضمنياً الانطباع بأن طالبان توافق على كلامه المعادي لتنظيم القاعدة، وأنها بطريقة أو بأخرى تمثل رفض طالبان لفكرة عودة أفراد تنظيم القاعدة إلى أفغانستان. لكن القيادي المقرب من القاعدة هاني السباعي يستنكر تمثيل مصطفى حامد لآراء حركة طالبان في هذا التسجيل الصوتي. الرجل بيخترع يعني على طريقة أرائيت، يعني بيخترع شيء لا يحدث ولم يحدث، يعني بيخترع أشياء كاذبة ولا يوجد في مخيلة هؤلاء الناس، والناس حبهم للإمارة وحبهم ونصحهم لها وحرصهم عليها، كيف يعني كل حاجة الخشية من طلبان، عشان هو واخد طلبان، صدقني طلبان واخدها يعني عبارة عن مشجب شماعة بيتعلق لها كي يصف حساباته مع الجهاديين. رجل حاقد على مذهب أهل السنة عامة وعلى الجهاديين عامة، على هو أصلا كاره لمذهب أهل السنة. ولو طلبان حاربت الآن إيران، ها ماذا سيكون؟ سيوقف مع من؟ صدقني سيوقف مع هؤلاء الشيعة. يستغل مصطفى حامد اختلافات تنظيم القاعدة مع حركة طالبان الجوهرية لحفر قبر أوسع لأي تعاون مستقبلي بين الجبهتين، فيهاجم مثلاً أسامة بن لادن على تنفيذه لهجمات 11 من سبتمبر على الرغم من رفض الملا عمر القائد العام والزعيم الروحي لحركة طالبان. يهاجم أيضاً مسألة عداء السلفية الجهادية التي يعتقد بها أفراد تنظيم القاعدة للمذاهب السنية الأخرى مثل المذهب الحنفي الذي يعتقد به الأفغان، نزاع تغاضى عنه الطرفين في نشأة التعاون بينهما. ولكن مصطفى حامد لا يكف عن التذكير بهذا الاختلاف المذهبي العميق، واستهدفه بشكل مقصود بهدف العمل على فك الارتباط بين الطرفين، وبذلك تصبح إيران الملجأ الأول والأخير للقاعدة. تمثل مسألة وجود القاعدة في أفغانستان أحد أكثر القضايا حساسية بالنسبة لحركة طالبان، والتي إن أرادت الاعتراف الدولي والدعم الاقتصادي عليها أن تتبرأ من تنظيم القاعدة بشكل نهائي وفقاً لاتفاقية الدوحة المبرمة مع الولايات المتحدة، وبالتالي تصبح إيران هي الملجأ الوحيد والنهائي لتنظيم القاعدة بقيادة سيف العدل ومرشده الروحي مصطفى حامد. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الرابعة من بريفينج بودكاست، حيث ولخمس حلقات سنستعرض سوياً ملخصاً سريعاً لسلسلة وثائق متلازمة طهران القاعدة إلى أين. في الحلقة القادمة والأخيرة من سلسلتنا سنناقش طبيعة العلاقة الحالية بين تنظيم القاعدة وإيران، وكيف أصبح تنظيم القاعدة تابعاً ذليلاً للنظام الملالي في طهران بعد سنوات من التشرذم والتفكك الإداري والتنظيمي. ودائماً يمكنكم مشاهدة سلسلة فيديوهات متلازمة طهران الخمس الكاملة والمفصلة على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف. إلى اللقاء.